إذن هذه هي أحوال المسلم كما ذكر المؤلف رحمه الله. وقد عرفنا أن منها أحوالا يشترك فيها مع المسند إليه، ومنها أحوال يختص بها. من الأحوال التي يختص بها في باب الذكر مثلا أنه يذكر ليرى من يفيد الثبوت والدوام، أو فعلا يفيد التجدد والحدود، كما أنه إذا ذكر فعلا فإنه يفيد التقييد بالوقت، التقييد بالوقت على أكثر وجهين. ومن الأحوال التي ينفرد بها أنه قد يؤتى به مفردا وقد يؤتى به غير مفرد، فإن أتي به مفردا فالمقصود عدم دلالته على التقوية وعلى السببية، وإن ذكر غير مفرد يعني ذكر جملة فالمقصود هنا هو دلالته على تقوية الحكم بمجرد التركيب أو دلالته على السببية أو دلالته على السببية. كما ينفرد المسند أيضا بحالة أخرى أخيرة، وهي أنه قد يقيد بذكر المفاعل لإفادة زيادة فائدة وإكمالها وإكمالها، وقد يجرد عن المقيدات لأسباب منها السطر ومنها ضيق الفرصان. له أحوال، كم من حالة سبقت له، كم من حالة سبقت له، كم من حالة سبقت له. نعم الحالة الأولى من هذه الأحوال تفضل حذفه، الحالة الثانية من هذه الأحوال ذكره، الحالة الثالثة من هذه الأحوال نعم إفراده أو عدم إفراده، الحالة الرابعة إفراده أو عدم إفراده في حالة واحدة تقيده، أربعة أحوال تقيده بأحد المفاعل. إذن سبقت لنا مع المسند أحوال أربعة: حذفه ذكره إفراده أو عدم إفراده أو تقييده بالمفاعل. طيب، ما هي الدواعي البلاغية لحذف المسند؟ الدواعي البلاغية لحذف المسند ما هي؟ هي نفس الدواعي التي سبقت في المسند إليه، هي نفس الدواعي التي سبقت في المسند إليه. ومنها على سبيل المثال منها العلم به، فإذا كان معلوما فلا حاجة إلى ذكره لأن ذكره يعطي ضربا من العدم. ثانية ضيق الفرصة أو ضيق المقام إذا كان المقام مقام تضجر وملل وسآمة. ومنها أيضا منها الاحتراز عن العبث. طيب، أما دواعي لذكر المسند فما هي؟ ما هي دواعي لذكر المسند؟ نفس الدواعي التي سبقت في ذكر المسند إليه أو في باب ذكر المسند إليه. من أمثلتها نقول أنه هو الأصل. أن ذكره هو الأصل، صحيح. مثال ثاني أو لكون السامع غبيا لا يفهم الأشياء إلا بذكرها. تفضل. التعريض بجهالة السامع ضعف القرينة ضعف القرينة إذا كانت القرينة ضعيفة، أو ضعف التأويل على القرينة، أو ضعف التأويل على القرينة. لكن في مسألة الحذف من الصدر أنه لا يجوز الحذف إلا إلا بمن؟ نعم، لا يجوز الحذف المسند إلا بقرينة، إلا بقرينة. كيف تكون هذه القرينة؟ كيف تكون هذه القرينة؟ إما أن تكون مذكورة وإما أن تكون مقدرة، إما أن تكون مذكورة وإما أن تكون مقدرة. مثال ذكرها، مثال ذكرها، المثال نريد مثال لذكرها. لا خلق الله، أين القرينة من المذكورة؟ أين القرينة؟ ولئن سألتهم من خلق، خلق هذه القرينة المذكورة. طيب نريد مثالا للقرينة المحذوفة المقدرة. القرينة المقدرة ولا مذكورة؟ هذه مذكورة، مذكورة ولا مقدرة؟ مقدرة. ايوه تملكون كيف؟ مقدرة. لا مذكورة كيف؟ تملكون. من تملكون؟ نعم. مقدرة قول الشاعر يبكى يزيد ضارع بخصومة. طيب يبكى يزيد ضارع بخصومة ومقتبط مما؟ طيب قرئ هذا البيت على وجهين، ما هو الوجه الذي يوجد فيه الشاهد؟ الوجه الذي يوجد فيه الشاهد، الوجه الذي يوجد فيه الشاهد وعندما نقرأ يزيد بالرأي. أيوة طيب، عندما نقرأ إيش؟ عندما نقرأ يزيد بالرأي، عندما نقرأ يزيد بالرفع ونبني الفعل للمجهول، فيكون البيت من باب ما نحن فيه، بمعنى يكون فيه الشاهد. شو الشاهد؟ وهو حذف القرينة، وهو حذف القرينة، إذ لم يذكر هنا، إذ لم تذكر هنا قرينة ملحوظة، ولكنها ولكنها مقدرة. نعم. والوجه الذي لا شهد فيه ما هو؟ ونصب يزيد. إذا قرئ البيت بنصب يزيد وببناء الفعل للمعلوم هكذا، ليبكي يزيد ضارع لخصومته، ليبكي يزيد ضارع لخصومته، لا يكون في البيت شاهد. لماذا؟ نعم، لأن يبكي هنا فعل مضارع مبني للمعلوم، ويزيد مفعول به، وضارع هو الفاعل، وضارع هو الفاعل. طيب إذا ننتقل للحالة الثالثة من أحوال المسند، وهي إفراده. لماذا يفرد المسند؟ لماذا يفرد المسند؟ لا ولا ولا، كنا في الحالة الثانية في الحقيقة، الحالة الثانية وهي حالة ذكره. حالة ذكره سبق سبق في أنه يذكر ليرى هذه الأشياء. نعم، إذن يذكر للأصل ويذكر كذلك للاحتياط أو لغباوة السامع أو ضعف القرينة نفسها أو ضعف التأويل على القرينة، ويذكر كذلك لهذه الفائدة وهو ليرى اسما. إن ذكر اسما ماذا يفيد؟ إن ذكر اسما طيب، وإن ذكر فعلا ماذا يفيد؟ طيب، ما وجه دلالته حين يذكر فعلا على التجدد والحدوث؟ ما وجه دلالته حين يذكر فعلا على التجدد والحدوث؟ يعني وجه دلالته نعم صح. طيب نعم، لأن الفعل يدل على الزمن، إذ الفعل يدل على شيئين، أحدهما إيش؟ الزمن، والثاني هو الحد. طيب، لأن الزمن أحد ثولي الفعل، والزمن عرض غير قار، يعني غير مستقر،